سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اعذروني أيها الأخوة، لا أستطيع أن ألقي درس اليوم. كيف ألقي درس اليوم والله ورسوله يصبان علانية؟ والله إنني أخشى أن تحل بنا عقوبة عاجلة بما نراه من التساهل في حق الله في جناب الله وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، تطاول المتطاولون على الله جل وعلا، تطاول السفهاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نرى ما يحدث في بلاد كثيرة من فتن وبلاء وقتل ودمار، ونحن في هذا البلد الآمن، ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. عندما يترك هؤلاء دون عقوبة ودون أدب وبدون تأديب، بل قد ربما توقف إجراءات من يريد أن يؤدبهم، فهنا والله إنني أخشى من عقوبة عاجلة غير آجلة. فجئت ناصحا ونذيرا ومبينا ومستغفرا مما حدث ويحدث. أيها الأحبة، لعلكم اطلعتم على ما كتبه أحد هؤلاء الكتاب في مدونته واعترف بذلك، كيف يتكلم عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لأقرأ لكم بعض ما قال، وإلا فقد قال إفكا وإثما خطيرا. يقول عن الله جل وعلا: لا يستطيع الجزم أي به إلا شخص رآه أو كلمه أو حسه، يقصد عن الله جل وعلا، وحسه لو كان ليس ملزما لغيره. ويقول: صديقي صرخ في وجهي: أين الله عن كل هذا الظلم؟ قلت له: إنني فعلا لا أعرف. انظروا الاتهام لله جل وعلا. ثم يقول، يخاطب ربه: لا أفهم لماذا تفعل كل هذا، ولا أصدق أنك فعلته أصلا، ولا أفهم لماذا لا تزال محتجبا في عليائك، لو كنت هناك فعلا فإنك غير مفهوم. هذا الكفر البواح أيها الأخوة. ثم يقول: فلسفة الأطفال الأخلاقية هي الأرقى. ومما قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى الله جل وعلا عما قال، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة يوم المولد: مهما ابتعدت عنك أعود إليك وتقف، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقف في وجهي في يوم مولدك وتمد يمينا كريمة مصافحة الند للند. ويقول: سأقول مسرعا: لم أكن تابعا لأحد أصلا. وهو يقول: سيصرخ أحد من خلفي إنه ليس من أتباعك، أي أن هذا الشخص الذي قال هذا الكلام يا محمد ليس من أتباعك، فيرده ويقول: لم أكن تابعا لأحد أصلا. وستربت على كتفي وأنت تقول: أفهم ذلك أفهم ذلك، إلى أن يقول: وسأحاول أن أقف خطيبا في أتباعك، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك ستمنعني من ذلك شفقة علي، إن هذا لن يجدي يا حمزة، لن يجدي، إنهم لن يقبلوك هكذا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا المسلمين. ويقول أيضا في يوم مولدك أجدك في وجهي أينما اتجهت، سأقول إنني أحببت أشياء فيك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سأقول إنني أحببت أشياء فيك وكرهت أشياء، ولم أفهم الكثير من الأشياء. في يوم مولدك لن أنحني لك، لن أقبل يدك، سأصافحك مصافحة الند للند، وأبتسم لك كما تبتسم لي، وأتحدث معك صديق فحسب ليس أكثر. إخوتي الكرام، أثى وكلام كثير، ماذا أقول بعد ذلك؟ علمنا أيها الإخوة إن لم ينفعنا وإن لم يتحول إلى واقع يمشي على الأرض، فقد ورد في الأحاديث الصحيحة أنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم يكثر القراء، ولكن أين العلماء من أمثال هذه الأحداث؟ أحبتي اعذروني كما قلت إن أوقفت الدرس، لأن هذا من أعظم الدروس التي يجب أن نقف معها. سأتحدث وأبين أن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم وسيظل إلى قيام الساعة. الذي يحدث هو صراع بين الحق والباطل، هو ابتلاء من الله جل وعلا لنا جميعا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله غني عنا، نجد الأذى، وأي أعظم أذى مما سمعنا وقرأنا. وهذا الذي حدث أيها الأخوة سبقته مراحل عدة في مواقع الليبراليين، ومن كتاب ينتسبون إلى الليبرالية أو العلمانية أو غيرها، سمها ما شئت، أو الإلحاد، ويتركون. ويتساءل الناس لماذا يحدث الغلو؟ أنتم تعرفون أن موقفي وموقف العلماء من أشد من ينكر الغلو الذي يخرج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أننا من أول من ينادي ومن أقوى من ينادي بمنهج الوسطية، لكننا لا نرضى والله أن يسب الله ورسوله علانية ونحن ساكتون كشهداء زور والعياذ بالله. جعل الله من صفات المؤمنين، من صفات المتقين في سورة الفرقان، والذين لا يشهدون الزور. الزور هو كل ما يغضب الله جل وعلا، ما قال والذين لا يشهدون بالزور كما يفهمها البعض أن شهادة في المحكمة أو غيرها، إنما هو شهود الزور وهو شهود المنكر. وأي منكر أعظم من الإلحاد من سب الله ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم. أخوتي، وأنا أتحدث عما يجب وعن هذه القضية، لا يحتاج إلى أن أؤكد إلى أننا في سبيل إنكارنا هذا الأمر الذي أصبح واجبا عينيا على كل فرد بما يستطيع، أن هناك طرق مشروعة من خلال المحكمة ومن خلال الإجراءات القضائية، وليس التعدي على الأفراد. القضية أكبر من ذلك، وقد تحدثت مرارا عن هذا الموضوع، ولكن حتى لا أتيح فرصة للمتربصين في مثل هذه القضايا فأقول أيها الأحبة، ما قال هذا قوله إلا لما ترك آخرون من أسلافه، لما ترك من يقول إن الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، تعالى الله عما يقولون. لما ترك من يقول إن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحشية، بل لما أحيل إلى القضاء يوقف ضد هذا الأمر ويبطل هذه الإجراءات. يتعجب المتعجب كيف توجد الغيرة إن سميناها غيره. لما يتحدث بعض الكتاب عن أصحابه في قصة ماريوت ماذا حدث، وتتفاعل القضية ويتدخل كبار بعض كبار المسؤولين في الدولة. ولكن عندما يمس الله وعندما يؤذى الله ورسوله، أين المواقف التي يجب أن تقف، أن توقف في مثل هذه الحالات؟ فنحن نستغفر الله جل وعلا مما حدث أيها الأحبة، وأكد على سلوك الطريق الشرعي للإنكار. فكما أنني أتبرأ من التأثر البارد الذي أجد حتى عند بعض طلاب العلم يتأثرون بهذه المواقف، ولو مست أشخاصهم والله لتغيروا ولذهبوا يطالبون في المحاكم وغيرها ويرفعون البرقيات ويبحثون عن الواسطات لحقوقهم الشخصية، وهذا حق لهم، لكن أين الغيرة لله ولرسوله؟ أين الحمية لهذا الدين قبل أن تحل بنا العقوبة أيها الأخوة؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أخوتي، خطورة التعدي على الشريعة، ومن أعظم التعدي على الشريعة أن يسب الله ورسوله أو يسب صحابته رضوان الله عليهم، كما فعل هناك من اتهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه بالإرهاب. ماذا فعل معه؟ هل اتخذ فيه إجراء؟ هل من قال إن الله ورسوله، إن الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، هل حكم أو هو حر طليق؟ ما يحدث في مواقع الليبراليين وأمثالها بأسمائهم الصريحة وفي هذه البلاد يتعجب المتعجب. شباب في السجون من أجل اتهام أو شبهة، بعد سنة أو أكثر تثبت براءتهم، وبعد ما ينالهم من الأذى ما ينالهم، بل والله ونبرأ إلى الله من هذا، أن نجد أن من يتعرض لبعض المسؤولين يحاكم ويسجن، ومن يتعرض إلى الله ومن يتناول الله بالسب أو رسوله يعيش كما يقال حرية الفكر. وكما قال ابن العربي هذا القول، يناقشون بالحجة والحجة، قال هذا قول بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف. هكذا قال ابن العربي قديما في أمثال هؤلاء الملحدين. نعم أيها الأخوة، نعم، لست أتقول أن يسب الملك ولا أن يسب مسؤول ولا أن نتكلم فيه إلا بحق، لكن كيف يترك من يسب الله ورسوله ويسب صحابته الكرام باسم حرية وحرية الفكر؟ بل قد تمنع الإجراءات لو اتخذت ضدهم. ما هي حجتنا أمام الله جل وعلا؟ ما هو موقفنا أمام الله جل وعلا أيها الأخوة؟ أنتم تعلمون أنه صدر نظام يجرم من يتناول ويتطاول على الملك وولي عهده وعلى المسؤولين وعلى هيئة كبار العلماء. نريد تطبيقا وتجريما ومحاكمة لمن يتطاول على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة، فهؤلاء أعظم. أمر جلل أيها الأخوة يجري. القضية قضية جد، أولم نبكي لهم حرما آمنا؟ نعم، أولم يروا أن كما بيّن جل وعلا في سورة العنكبوت وسورة القصص، بيّن الله الناس يتخطفون من حولنا، حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم، بل تجبى إليه ثمرات كل شيء، ونحن في هذا الأمن. فتطاول المتطاولون الذين يريدون إفساد البلاد والعباد، وتشتكي منهم البهائم والحشرات والوحوش فضلا عن بني آدم. فلذلك يجب أن يكون هناك موقف صارم من ولاة الأمر ومن هيئة كبار العلماء من القضاء ضد هؤلاء. أما واجبنا هو أن نسلك سبل الإنكار المشروعة. من ذلك أيها الأخوة، البرقيات لخادم الحرمين ولي عهده، للهيئات، للمفتي العام، لمجلس القضاء الأعلى، للمحكمة العليا، قبل أن يحل بنا العقاب، وهي ضمانة لكم، لأنكم إذا أنكرتم وقمتم بالواجب فاطمئنوا بحماية الله لكم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أي منكر أعظم من التطاول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إخوتي أحبتي، والله ما قلت هذا إلا غيرة لله ولجنابه وحماية لهذا الدين وحفظا لكم أنتم وحفظا لهذه البلاد ولأمنها. يقال لماذا يوجد الغلو؟ هذه من أسباب وجود الغلو. لست أبرر وجود الغلو لكنني أفسره. عندما يرى الشباب من يتطاول على الله وعلى رسوله وهو آمن، فهنا نقول يحدثنا الغلو ويحدثنا الإخلال بالأمن ويحدثنا دمار البلاد والعباد. لم يؤخذ على هؤلاء السفهاء ويؤطرون على الحق أطرا ويقصرون عليه قصرا، فإننا نخشى من عقوبة عاجلة، نخشى أن يعمنا الله بعقاب من عنده. فالأمر كل واحد منكم مسؤول، لا عذر له، رجلا كان أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، بالطرق المشروعة، بالأساليب المرعية كما بيّنت. برقيات، هذا الوسائل الإعلام التي اتخذها هو أمثاله لترويج الكفر والإلحاد، يجب أن نتخذها أيضا لرد الكفر والإلحاد. أنتم المطالبون، وما رأيناه من غير خلال اليومين مما حدث يبين لنا من هو الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، هم الذين أخذتهم الغيرة كما رأينا في مواقع الأنترنت في ردودهم القوية، حتى أقسم لي بعضهم أنه لم ينم الليل من الحزن مما حدث من هذه التصريحات والتغريدات كما يسمونها. أما من يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم ويقيمون الموالد، أين كثير منهم؟ ولا أعمم الحكم، أين كثير منهم مما حدث؟ أين حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هم إن كانوا صادقين في حبهم؟ ولكنها البدعة لا تورث إلا ذلا وضعفا وخورا وبعدا عن حب الله ورسوله وغيرتنا. أما الذين يحبون الله ورسوله هم الذين يغارون هذه الغيرة الصادقة المخلصة على دينهم، على عقيدتهم، على بلادهم، على أمنهم، على استقرارهم. هذا كله أيها الأخوة يجعل لنا أن تكون هذه البلاد نموذجا لحماية هذه الشريعة. كنت في المغرب العربي قبل أسبوعين وقد عزمت هذا اليوم أن أحدثكم عن رحلتي، ولكن كيف أحدثكم وما كنت أراه هناك وما سمعته هناك وبدأنا نراه هنا مما دمر تلك البلاد وأحل بها المصائب كما تعلمون، وحدث فيها الهلاك. أن انتظروا حتى يحدث في بلادنا ما حدث مثل تلك البلاد؟ أنسكت على هؤلاء المجرمين والمفسدين، على هؤلاء الملحدين؟ ألا نخشى من عقوبة؟ ألا نخشى أن نكون شهداء زور كما بدأت في حديثي؟ إخوتي، ترك هذا الفساد تغرير بالناس، تغرير بفتية لم يتعلموا، عندما يقرؤون مثل هذا الكلام يشككون في عقيدتهم، في ربهم وفي نبيهم صلى الله عليه وسلم. واجبكم الدفاع في هذه المواقع بكتابة أو قول أو خطبة جمعة، بالإضافة كما قلت إلى برقيات والتواصل مع العلماء، النغار غيره صادقة غيره منضبطة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الغيرة على هذه الحرمات، ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مسؤوليتكم أحبتي مسؤولية عظيمة، وواجبكم كبير جدا، ولهذا فإنني أقول هذه نتيجة الثقافات الوافدة، لما لا يكون هناك من التحصيل لأبنائنا ويقرؤون مثل هذه الأشياء تحدث هذه الفصائح. كيف ونحن نقذف بهم في بلاد الغرب دون حصانة، أطفال شباب باسم الابتعاث يذهبون هناك وهنا. واسألوا الملحقيات الثقافية عما يجري، لا تسألني أنا عن الإحصائيات المحزنة لشبابنا وأبنائنا كيف سيعودون ويتولون المسؤولية. لا أقول إن كلهم كذلك، بل فيهم أخيار، فيهم دعاة، فيهم صالحون، لكننا أتكلم عن النسبة العظمى من هؤلاء كما هي الحقائق والأرقام. يرمونهم آباؤهم وأمهاتهم في بلاد الغرب، أحد الآباء أرسل لي قبل أيام يقول إن ابني مبتعث وحدث منه كذا وكذا، هل يجوز أن أقتله؟ قلت لا تقتله، أنت أخطأت مرتين، أخطأت عندما رميته في بلاد الغرب وكسب ما كسب، أنت الذي وافقت على إرساله وهو شاب غر لم تحصنه ولم تربه، ثم تعالج الخطأ بخطأ آخر بقتله؟ لا يجوز، ليس لك، إنما أرجعه لبلده، فإن لم يرتدع فأحلو إلى الجهات المسؤولة تتعامل معه. الآباء فرطوا في أبنائهم، والمسؤولية تحملها الجميع. كم نسبة المبتعثين الآن في بلاد الغرب؟ ماذا يتوقع أن يحدث من كثير من هؤلاء؟ مثل هذه النتائج التي رأيناها في أناس ربما لم يذهبوا، وإن بسبب قراءاتهم واطلاعهم على الكفر والإلحاد تحولوا إلى كفار وإلى ملحدين. فيا أخوة الكرام، أقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قوموا بالواجب الشرعي الذي أمركم الله به، غيره لله، غير على دين الله، وإلا فإنني أخشى من عقوبة عاجلة في عالم مضطرب وأحوال متقلبة. ولكن إذا صدقتم مع الله وحفظتم حرمات الله فإن الله ينجيكم، أمان لكم. احفظ الله يحفظك، احفظ دين الله يحفظك الله في الفتن، يحفظ أبنائك، وكان أبوهما صالحاً، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، كونوا ممن ينهى عن السوء. فيا أخوتي، الحديث ذو شجون، لا أريد أن أطيل، ومرة أخرى أقول أدرك الأمر قبل أن تغرق السفينة. أوجه حديثي وأقول يا خادم الحرمين، المسؤولية أمامك صريحة في معاقبة هؤلاء، أخاطبه وأخاطب ولي عهد وفقهم الله لكل خير، أن يعاقبوا هؤلاء وأن يحيلوهم إلى المحاكم الشرعية التي تتخذ فيهم الحكم الشرعي. ومعروف أن سب الله وأن سب النبي صلى الله عليه وسلم ردة، أما كونه تراجع في كلام بارد قرأته قبل أن آتي إليكم بكلمات باردة، هذه قد لا تنفعه، لقد لا تنفعه في القضاء والمرء عند القضاء، أما بينه وبين الله فنحن لا نتحدث في ذلك. والعلماء ذكروا أن من سب الله وسب رسوله يجب أن يقام عليه الحد، حد الردة حتى لو تاب، أما بينه وبين الله فهذا أمر إلى الله، يقبل توبته ولا يقبله سبحانه وتعالى، فهو أعلم. فلذلك لا يأتي من يقول إنه تراجع، هكذا طريقتهم وهذه أساليبهم، ونحن نتألى على الله. كيف وصل إلى هذه المرحلة؟ كيف قال هذا الكفر؟ كيف قال هذا الإلحاد؟ من أوصله لهذه المرحلة؟ هي نتيجة عظيمة لهذا. فأقول أحبتي الكرام، النجاة النجاة، النجاة النجاة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الراعي لا يكذب أهله. فأنا والله أصدقكم، إنني خائف، خائف من عذاب الله. الأمر جد، ليس في هذه القضية وحدها، في منكرات وأمور، ولكن وصل الأمر إلى حد لا يطاق. لن يشفي صدورنا إلا أن نرى إنزال حكم الله فيهم، كما هو صريح في الكتاب والسنة، إلا أن نرى ما يقوله القضاء صراحة في أمثال هؤلاء، وينفذ فيهم ما يصل إليه القضاء، ونحن نرضى بحكم هؤلاء وما يرونه إذا أحيل إلى هؤلاء، لأن المسألة واضحة جلية. ومع ذلك أخوتي، أكثر الاستغفار، أكثر الاستغفار. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلتها منا، نعم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، حتى لعل الله أن يرحمنا، وإلا فنحن مستحقون للعقوبة. وما حدث في بلاد أخرى لها أسبابها ولها مقدماتها، وعندما لم ينكر المنكر انظروا ماذا حل بها. لا يزال في هذه البلاد خير في علمائها وأهلها، لا يزال ننتظر من ولاة الأمر أن يقفوا الوقفة الجادة أمام هؤلاء المفسدين. هؤلاء هم الذين يستحقون أكثر من غيرهم أن يضرب عليهم بيد من حديد. هؤلاء هم أصحاب الغلو من وجه آخر، هؤلاء هم أصحاب الإخلال بالأمن وإثارة الفوضى. نعم، فيجب أن نعدل الحكم، كل يأخذ جزاءه أي مخطئ. أما أن يترك لهؤلاء الحبل على الغارب فهذا ما أخشاه. أسأل الله أن يقر أعيننا بإعزاز هذا الدين وأهله، وأن نرى في هؤلاء ما يشفي صدور قوم مؤمنين. وأسأل الله ألا يؤاخذنا بما فعل هؤلاء وأمثاله. أسأل الله أن يحمينا أيها الأخوة، أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من هؤلاء المجرمين، من هؤلاء العابثين بالنصوص وتطاولين على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتطاول كذلك على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببت أن أقوله، واعذروني لا أستطيع أن أكمل، لا أستطيع. جئنا لنتعلم علما نافعا نرى أثره يمشي على الأرض، فليست العبرة بكثرة المحفوظ مع أهمية ذلك، ولا فقه بعض المسائل مع جلالة قدر من حدث له ذلك، وإنما لما قيل للإمام أحمد: إلى من نذهب يا إمام؟ أي بعد وفاتك. قال: اذهبوا إلى معروف الكرخي. قالوا: إنه ليس معه كثير مسائل من العلم، يعني هناك من هو أعلم منه مع علمه وفضله ومكانته. فغضب الإمام أحمد إمام أهل السنة، فقال: معه رأس العلم، معه خشية الله. معروف الكرخي معه خشية الله جل وعلا، وهل يراد من العلم يقول الإمام أحمد إلا ما وصل إليه معروف؟ لما قيل له إنه ليس معه من العلم كثير مسائل، يعني ليس من كبار العلماء، هناك من هو أعلم منهم من معاصر الإمام أحمد، لماذا لم تحلنا إليهم؟ لماذا أحلتنا إلى معروف؟ فغضب غضبا شديدا ورد عليهم وقال: معه رأس العلم، معه خشية الله، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ إن لم يكن لدينا خشية من الله فلا خير فينا، إن لم يكن لنا لدينا غضب لله وللرسول فلا خير فينا، إن لم يكن لدينا غيرة. وأخيرا، أسوأ مثلين في القرآن كما قلت مرارا في من معهم علم ولم ينفعهم علمه، في اليهود: والذي آتاه الله آياته فانسلخ منها. اليهود كمثل الحمار، فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثلا، ماذا قال جل وعلا في سورة الجمعة: شبههم بالحمار. وفي سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا معه علم عظيم انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى أن قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعوذ بالله أن نكون مثل هؤلاء. فالنجاة النجاة والثبات الثبات والالتجاء إلى الله تضرع إليه في سجودكم أن يحمينا ويحمي بلادنا وبلاد المسلمين وأن يرفع أسعنا. ادعوا لإخوانكم في سوريا وفي كل مكان نسأل الله أن يرعينا بانتصارهم وخذلان هذا الظالم الطال الباغي وما معه من النصيريين. أقف عند هذا الحد وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.